بعد العين ما شفته سنين أدفع ملايين كلمة حايل في حضني أضمه ودايما شمه يما برحمة تنهي أدين والله أحبه ودمعي صبه وجمري شبه قلبي الحزين ودي أشوفه وأقرأ حروفه وأعرف وصوفه بس مو بدين الله بناني وأخذ عياني لكن عطاني طاعي وديني شفته سنين أدفع ملايين كلمة حايل في حضني أضمه ودايما شمه يلا برحمة تنهي أدين عفت الرتابة والحين ما بال إلا الكتابة هيا حنين هو طبيبي لنا حبيبي راضي بنصيبي اللي يجين غايب عن العين ما شفته سنين أدفع ملايين